مجرد بحث في بعض المسائل المتناثرة. ليس كل كتاب يقرأ من أوله إلى آخره، لا، استعراض إيش الكتب. نأتي الآن لمسألة الترتيب، هذا أدب آخر. قلنا بعضهم يقول إن ترتيب الكتب يدل على حذاقة الطالب، فيدخل إنسان عندك من أهل الاختصاص ينظر إلى المكتبة من خلال تصفيفك للكتب يعرف أنك إما طالب علم ولا طالب شو؟ الله المستعان. تصفيف الكتب لا بد في تصفيفها من مراعاة كل فن، فكتب التفسير توضع على حدة، والحديث على حدة، والفقه على حدة، ثم أيضا تراعي في التصفيف المستوى، فتبدأ بتصفيف المختصرات، ثم المتوسط، المتوسطات، ثم المطولات. بالنسبة للتفسير واضح، واضح التفسير، نعم، تراعي هذا الترتيب أو التصفيف. بالنسبة للحديث كذلك، تجعل كتب السنة تبدأ أولا بالصحيحين. ما يصلح تذهب تشتري سنن ابن ماجه وانت ما عندك البخاري، لا يصلح هذا. ما عندك صحيح مسلم بشرح الإمام النووي تذهب تشتري، ما أدري أنا، تشتري سنن الدارمي، كله كتب علمية. ولكن هل من المعقول لا تشتري مسلم وتشتري سنن الدارمي أو الدارقطني؟ ما يصلح. فتبدأ بالأقوى في الأقوى والأوثق في الأوثق. فإذا حصلت، إذا كان في يعني في الإنسان مجال وقدرة مالية على أن يجمع جميع كتب السنة، الكتب التسعة أو أكثر، لا بأس، لكن ابدأ بالأهم، والتصفيف له دور. طيب، الفقه كذلك، أنت مثلا متخصص في الفقه الحنبلي، حاول أن تحرص على أن تجمع كتب مذهب الإمام أحمد، تبدأ تراعي إيش هذا المستوى، المختصرات ثم المتوسطات ثم إيش المطولات في مذهب الإمام أحمد، عندك كامل رف كامل في مذهب الإمام أحمد، هذا سيعينك في البحوث، ما تبقى تضرب هنا ضربة وضربة هنا، وش هذا فوضى هذا. إذا كنت قد رسخت القدم واستطعت أن تستخرج الدرر من قاع البحار، وكان عندك قدرة على التمييز بين الأقوال وطريق الترجيح، أو كنت مثلا بدأت في دراسة الفقه المقارن، لا بأس أن تقتني كتب الفقه، فقه المذاهب الأخرى. لكن أنت الآن تريد أن تدرس مذهب الإمام أحمد، ما تذهب مذهب الإمام أحمد. أنت عندك مثلا العمدة لابن قدامة، كما قال العفيفي رحمه الله، عبد الرزاق العفيفي، قال ابن قدامة ألف لكل الأصناف، قال ألف للمرحلة الابتدائية العمدة، وش ألف؟ ألف المتوسط، المتوسط المقنع، والثانوية الكافي، الكافي لا هذا العالي، هذا العالي المغني. فأنت عندك ثلاث مراحل، عوض أن تقتني المغني تذهب لتقتني المجموع للإمام النووي الذي يمشي على مذهب الإمام الشافعي، يصلح ولا ما يصلح هذا؟ هذا لا يصلح. أنت تريد أن تتقن الفقه، أتقنه على مذهب واحد أولا، ثم إذا كان عندك متسع اقتني بقية الكتب، هذه ستنتفع بها أيضا، لكن احرص على هذه الكتب التي ستحتاجها. أنت تريد أن تتبحر في هذا المذهب بالذات، احرص على اقتناء كتب المذهب كلها، الفروع لابن مفلح، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم التي اعتنت بالفقه في هذا المذهب، وهكذا. هذا بالنسبة ليش بينا في التفسير، الحديث، وشو الفقه، ونحن نتكلم عن أي أدب؟ الترتيب والتصفيف، الترتيب والتصفيف. ولكن اعلم أيضا أن كثرة بقاء الكتب على الرفوف وحسن تصفيفها يدل على خمول الطالب، ولذلك قالوا إذا دخلت على طالب علم ووجدت كتبه مبعثرة مفتوحة هذا يطلع، وإذا وجدتها مصفوفة ومرتبة جيد إيش نقول؟ اعرف أنها غير يزين الجدران فقط. ولكن هل هذا مضطرد؟ هذا ليس بمضطرد. الأول قيل أنهم دخلوا على السيوطي، دخل واحد على السيوطي فما وجد مكانا يجلس فيه من كثرة الكتب التي أمامه، حتى يعني سوى له مقعد رجل قال اجلس هنا، لأن الرجل كان إيش مشغول بالقراءة. قلت إن هذا ليس بمضطرد، قد يكون الإنسان مصففا للكتب لكنه ينشغل بها، فهو يستعمل الكتاب ويرد، يستعمل ويرد، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر، ذكر أن بعض القضاة دخل عليه طالب علم، وكان هذا القاضي يجلس في مجلسه وعنده مكتبته خلفه، فقال ما شاء الله عنده كتب مصفوفة تصفيفا جيدا، يعرض بأنه إيش لا يقرأ، والرجل قاضي. أي قال مرت الأيام حتى تولى هذا الطالب كتابة عقود النكاح، صار مأذون أنكح، أول عقد كتبه أخطأ فيه، والعقود تمر القضاء في ذلك الوقت، فوجد له خطأ عثر له على غلطة، قال تعال أنت إيش الغلطة هذه، هذه قال فيها فلان في المجلد الفلاني في الصفحة الفلانية كذا وكذا، فطأطأ الرجل رأسه، عرف أنه ما كان ينبغي أن يقول هذا الكلام، فهمت؟ إذن نقول هذا ليس بمضطرد، لكن لا ينبغي أن يعني يجعل الإنسان همه كما قلت التكثير دون المطالعة والنظر في كتب أهل العلم. هذا أدب إيش؟ ها؟ التصفيف. أعطينا الرقم الأدب العاشر، الحادي عشر. الحادي عشر ظهر في الآونة الأخيرة رسائل، رسائل مؤلفة، وهذا متعلق بالتصفيف أيضا، لكن سنجعله أدبا مستقلا. الرسائل المؤلفة كهذه الكتب الصغيرة، وهي في الحقيقة بدأ ظهورها منذ انتقاء بعض الأشياء من الأمهات، فمثلا انتقوا الواسطية من مجموع الفتاوى، الواسطية موجودة في مجموع الفتاوى، موجودة الحموية، الفتوى الحموية كذلك، التدمورية موجودة، كل هذه الرسائل التي تجد ترونها كلها موجودة في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. فلتقريب العلم وللاختصار، وحتى لاختصار الوقت، وحتى لا يشق على الطالب البحث، صاروا يأخذون هذه الأشياء ويطبعونها في رسائل مستقلة. بدأ ظهور الرسائل، ثم تابع العلماء، تابع العلماء في ذلك، فصاروا يؤلفون الرسائل المستقلة في العقيدة، في التوحيد، في الفقه، في الآداب، في المعاملات. هذه الرسائل لا تحتقرها، لا تحتقرها أبدا، فإنها جد مفيدة، بل قد تغنيك عن كثير من المجلدات والمطولات، لأن هذه الرسائل قد تكون زبدة لبحث كامل، قد تبحث أنت عن مسألة، ولنقل إنها رسالة في حق الرسول عليه الصلاة والسلام على الأمة، مثال رسالة عنوانها حق الرسول عليه الصلاة والسلام على الأمة، من ضمنها كيفية التعرض لمن شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو تعرض له أو انتقص منه، رسالة لا يجاوز حجمها 100 صفحة، هذه مفيدة جدا، هذه تغنيك عن سبر كتاب الصارم المسلول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان الذي ألفها من أهل العلم المعروفين الموثوق من علمهم، هذه تختصر بها الوقت، تجد فيها زبدة الأقوال، تغنيك عن البحث أو عن بذل الجهد في الترجيح وعدمه، هذه رسائل لا تحتقرها. كل ما تنزل رسائل لعلمائنا سواء كانوا من السلف أو من الخلف النافعة احرص على اقتنائها. هذه أيضا في ترتيبها أدب، في ترتيبها وتصفيفها أدب، هذه لا تجمعها جميعا في مكان واحد كما يفعل بعض الطلبة، وهذا خطأ جد يعني فادح، بعض الإخوة ما يعرف يعني يجعل المجلدات كلها كتب كبيرة، ثم يأتي مكان رف كامل يضع فيه هذه الرسائل لأنها رسائل صغيرة، وهذا لا يصلح، ليس هكذا ترتب. هذه الرسائل ينبغي وضعها في مواضعها، فمثلا أنت عندك رسالة المسح على الخفين للشيخ ابن عثيمين، مثلا مسح على الخفين، رسالة في المسح على الخفين، هذه لا يصلح أن تجعلها مع كل الرسائل، هذه تجعلها مع كتب الفقه في موضع المسح على الخفين، تجعلها مثلا بجانب زاد المستقنع، بن زاد المستقنع وإيش والعمدة، عندك رسائل في العقيدة هذه رسالة كتاب التوحيد عقيدة أهل السنة الفرقة الناجية. نعم رسائل في التوحيد هكذا أنواع التوحيد كشف الشبهات رسائل صغيرة هذه تجمعها وتضعها مع مجلدات العقيدة حتى إذا ما كان عندك بحث على طول تذهب تعرف أن عندك رسائل العقيدة في هذا المكان رسائل الفقه في هذا المكان في مكان مجلدات الفقه رسائل الحديث في هذا المكان وهكذا. طيب بالنسبة للرسائل المنتقاة من المجلدات شيخ الإسلام ابن تيمية هل تجعلها مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كلها؟ يعني هل الآن من حسن التصفيف في المكتبة أن تصفف الكتب بحسب المؤلف؟ يعني بمن تجعل كتب ابن القيم كلها هنا، كتب ابن كثير كلها هنا، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كلها هنا، كتب ابن رجب؟ هذا لا، ليس هذا حسن التصفيف، بل تراعي كل إيش؟ تراعي الفن، تراعي الفن في التصفيف. لا همك هذا عندك ابن القيم وبجانبه عالم من العلماء الآخرين من الأئمة في نفس الموضوع، هذا تجعله سواء. حتى إذا جلست في مكتبك تعرف عندك، وهذا يظهر حتى في كل صنعة في الحقيقة، النجار أو أصحاب الحرف عندهم مواعين مصففة لا يبقى يبحث دائما، لكن إذا كانت لخبطة في المكتبة ما تستطيع أن تستفيد، تدخل مباشرة حتى لا تضيع الوقت، تعرف أن عندك الكتاب هنا. أنتم معنا ولا كيف؟ طيب إذن هذه الرسائل عليك أن تعتني بها ولا تحتقرها. قد تحتاج مثلا لخطبة، أنت تريد أن تخطب مثلا، جاءك موضوع أو يوما شخص قال والله نحتاج إلى خطيب اليوم، ما عندنا خطيب، ابحث عن المجلدات واستخرج واقرأ قد تجد رسالة واحدة نافعة وعظية مثلا، يمكن أن تجعلها خطبة كاملة، تقرأها 3-4 مرات تستوعب يعني أفكارها أو خطوطها العريضة وتخطب بها وانتهى. إذن هي نافعة جدا، ولا بد في ترتيبها من أي شيء؟ من هدي، من هدي. هل تجعلها جميعا مع البعض؟ يا لا، تجعلها تضعها في حسب موضوعها. طيب الأدب الثاني عشر كذا، الأدب الثاني عشر أن هذه الكتب العلمية نعمة من نعم الله عز وجل عليك، فعليك أن توليها اهتماما من حيث إكرامها وعدم إهانتها، هذا مهم. هذه كتب علمية تحتوي على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة الإسلام، قد بذل الناس، بذل الأئمة فيها مهجة أرواحهم وزهرة حياتهم في تصنيفها، لا يصلح أن تمتهن الكتاب. وامتهان الكتب صور، له صور كثيرة، من امتهان الكتاب أن يوضع في الأرض، هذا لا يوضع في الأرض. أنا أقول دائما الأرض موضع للأقدام، لا يوضع فيها القرآن ولا كتب العلمية، إلا إذا كنت جالسا مثلا، أنت كنت جالس وضعت هذا قد نجد له عذر، أما هكذا تضعه في الأرض وأنت تمشي وتجي لا يصلح. كذلك كما قلنا الآن احترامها، قد يستدل له بعموم قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلما كانت هذه الكتب تحتوي على الدلالة على شعائر الله فإن تعظيمها من تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم رسوله، وكذلك احترام هذا الذي صنف، احترام هذا الذي صنف لا يصلح امتهان هذا الشيء. الناس لو اشتروا مثلا ثوبا جيدا أنيقا غالي الثمن ووضعه أحدهم هذا الذي اشتراه في موضع الأقدام سيصيح الناس به، كيف هذا تشتري غالي تضعه في الأرض؟ الحلي، حلي المرأة، الذهب والفضة غالي على الناس، لو وضعت المرأة مثلا حليها في الأرض هكذا لصاح بها زوجها، بل والناس كذلك يلومونها، صحيح أم لا؟ هذه الكتب أغلى عليك من الذهب والفضة، أغلى عليك. وكذلك من صور امتهان الكتاب ما يفعله بعض الطلبة بأن يجعل الكتاب كالصندوق، أو كالبوق. ولذلك قال بعض السلف لا تجعل كتابك صندوقا ولا بوقا. شو معنى صندوق؟ يعني تضع فيه مثلا أوراق فواتير، هذه فاتورة ضوء، هذه فاتورة كذا، وهذه أو نقود مثلا، تضع فيه نقودا أو أوراق جرائد ومجلات، أو بوقا تقول هكذا، يعني يمسك الكتاب ويلفه يجعله على صورة بوق، ما أصلح هذا. هذا دليل على قلة الأدب مع الكتب ومع العلم عموما. كل ما عظمت ما في هذه الكتب نفعك الله عز وجل بها، أنت معنا ولا كيف؟ طيب، كذلك من صور امتهان الكتب وضع الأشياء عليها، مثلا وضع الجرائد، وضع مجلات، وضع كتب تافهة، دفاتر بيضاء، لا تضع على كتب العلم، خاصة المصحف، ينبغي أن يكون هو أعلى شيء. أو تضع الشاي أحسن عليه، يجعل الكتاب كالطبق، يتحسن الشاي وضع على الكتاب، هذا أيضا دليل على قلة الأدب مع العلم. بالله لو نظر إليك هذا الذي صنف هذا الكتاب المسكين، قضى يعني 10 سنوات ويصنف في هذا الكتاب، ورأيك تشرب الشاي وتضع كاس الشاي على كتابه، يرضى؟ لا يرضى. ثم تضعه على ما يحتوي على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من الأدب أيها الإخوة. ومن الآداب كذلك مع الكتب إبعادها عن مواضع القذر والنجاسة وهذه الأشياء، كذلك تنظيفها. من الأدب أيضا مع الكتب أن الإنسان ينبغي أن يتقي الله فيها في الكتابة عليه، يجوز الكتاب على الكتاب، كتابة بعض الفوائد، بعض الشروح لبعض المفردات، هذه الكتابة نص عليها أهل العلم، إياك أن تكتب على كتابة، أكتب إما على الهامش وإما على الحاشية، قيد بنجمة أو واحد أو ما أشبه ذلك ثم اكتب كذا وكذا، ولتكن كتابة واضحة ليست بكبيرة ولا بجيدة. حتى ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه كتب أحاديث في وقت طلبه للعلم على بعض الكتب، لكن كتبها بخط جيد جدا، يعني إيش؟ دقيق. فلما كبر في السن ذكر رحمه الله، ذكر أنه كتب بعض الأحاديث فرجع إليها فلم يستطع يقرأها، هذه لابد أن توليها اهتماما. أيضا من الآداب مع كتب أهل العلم أيضا مسألة الإعارة، إعارة الكتاب يعني التسليف، إعارة الكتب الأصل أنه لا ينبغي، لأن الكتب للإنسان حوائج أصلية لا غنية له عليها. حتى قال شيخ الإسلام تيمية فيما نص عليه في كتاب الزكاة أنه إذا لم يكن عنده كتب علمية ينتفع بها وملك نصابا لا يجب عليه الزكاة، لأنه ينبغي عليه أن يشتري كتبا يتعلم منها دينه، ويسقط وجوب الزكاة عنه. إذن لا تعير الكتاب. وذكروا عن الخطيب البغدادي أن رجلا جاء إليه فقال أعرني الكتاب الفلاني، نظر قال طيب لا بأس 3 أيام، قال لا يكفيني، قال الخطيب لقد عددت أوراقه، فإن كنت تريد نسخة فثلاثة أيام كافية، وإذا كنت تريد أن تقرأه فثلاثة أيام كافية، وإذا كنت تريد أن تستكثر به فأنا أولى بكتابي. ولذلك قال الشاعر لا تعيرن كتابا واجعل العذر جوابا، من أعار كتابا فلعمري ما أصابه. إذن إعارة الكتب هذه لا تنبغي، لأن قد تعير الكتاب ولا يعود إليك وتندم وتحتاج للكتاب ولا تجده. حتى ذكروا أن رجلا من أهل الهند جمع مكتبة ضخمة جدا، فجاءوا إليه قالوا بليه كيف جمعتها أنت؟ قال السعير الكتب، السعير حتى جمعت هذه المكتبة الضخمة. قالوا لا ولا تستحي، هذه جناية على من استعرت منه الكتاب، قال من أعار كتابا فهو مجنون، ومن رد ما أعار فهو أكثر جنونا. خلاص، كيف تعير كتاب؟ لا تعيرنا الكتاب، أنت أولى به. وها هنا مسألة، وهي الكتب التي جعلت أوقافا في بيوت الله عز وجل لا يجوز إخراجها من المسجد. أما إذا كانت كتب موضوعة في مكتبة عمومية ورخص في اقتنائها وهي أوقاف، لا يجوز أيضا التصرف فيها إلا على شرط الواقف، كما نص على ذلك الفقهاء. حتى ذكر ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد الفقهية أنه لا قطع في سرقة الكتب أو جحدها بعد الإعارة، قال لأنها فيها شبهة، والشبهة في ذلك أنها حق للجميع. سبحان الله. وطبعا تعرفون أن الحدود تدرأ بمجرد إيش؟ الشبهة. كذلك تحرص، ومن هذا الباب أيضا يعني، ومن هذا الأدب مسألة الإعارة وما ينجر عنها، تعير الكتاب، قد تعير يكون الكتاب فيه 10 مجلدات، مجموعة كاملة 3 مجلدات 4 مجلدات، تعيد الجزء الأول أو الثاني أو الثالث، خلاص احنا عندنا كتب في المسجد، انظر كم ينقص فيها، الله المستعان. الناس لا تولي اهتمام بالكتاب مثله. ذكر القطفي رحمه الله في كتابه إنباء الرواه ما حصل له مع كتاب الأنساب للسمعاني، وكان بينه وبين السمعاني 250 سنة، وهذا الكتاب كتاب نافع جدا، كتاب الأنساب للسمعاني. يقول اقتنيت الجزء الثاني والثالث والرابع وما وجدت الجزء الأول، فظللت أبحث عنه فما وجدته، فأرسلت خادما لي يوما يأتيني ببعض البقول، فجاءني ببقول في قرطاس، فأخذت القرطاس فإذا هي صفحة بخط الإمام السمعاني، فعدت فوجدت أنها ورقة من الجزء الأول لهذا الكتاب. قلنا من أين اشتريت البقول؟ قال من البقال الفلاني، فذهب إليه قال أخرج ما عندك من الأوراق، أخرج إليه بعض الأوراق والباقي قال فرقت على من اشترى مني البقول. يقول فأقمت مناحة شهرا كاملا على العلم وأهلي، وأنا أقول إن لله وإن إليه راجعون، تحسر على هذا الكتاب. هذا يدل على اعتناء ماذا؟ على اعتناء السلف بكتبهم. إذن عليك ماذا؟ عليك أن تحافظ على كتبك، فهي أغلى ما عندك. من الآداب أيضا، وهذه مهمة جدا، وهذه سنطول فيها لكن نجعلها كخاتمة، أن في قراءتك للكتب أو الرسائل مثلا لا تعول على ذهنك، لا تعول على ذاكرتك، لأن الحفظ خوان، ولأن الذاكرة إلى الضعف أقرب. لا تقرأ كتابا وليس عندك ورقة ولا قلم، لا يصلح هذا. اجعل دائما معك دفتر، ما تجعلها أوراق متناثرة، دفتر تجعله للصبر. أنت تريد أن تقرأ هذا الكتاب المعين، اجعل دفترا له كأنه تلخيص، كل ما مررت بفائدة تكتبها، كل ما مررت بفائدة تكتبها، وتقييد الفوائد من الكتب أحد يعني له طريقتان، إما أن تجعل لكل كتاب تصبره وتقرأه دفترا خاصا به، واضح؟ اعلم أن كل فائدة تستمر بها وتكتبها شيء سيحفظ، سيمكث شيء، سيبقى مكتوبا فيما كتبت من الصفحات. تأتي الآن في بعض البحوث تتذكر المسألة، إذا لم تكن قد قيدتها بخطك في هذا الدفتر الخاص الذي جعلته كتلخيص لأي شيء لهذا المجلد، لا تجدها، إذا خاصة إذا كان مجلد كبير ضخم فيه 500 صفحة، كم ستقرأ؟ كم؟ وابحث وكرس الوقت والجهد، قد لا يكون عندك وقت، تبقى متحسرا. لكن إذا رجعت لهذا الدفتر الذي جعلته كوسيلة لخصت فيها أو وعاء لخصت فيه هذا الكتاب الذي سبرته، تجد نفسك أنك قد استفدت. الطريقة الثانية في تقييد الفوائد أن تقرأ الكتاب، تقرأ الكتاب وتلخص الفوائد أو تقتنص الفوائد بأن تقيدها في مواضعها. مثال ذلك، أنت تقرأ في كتاب فمرت بك فائدة متعلقة بالمناسك، كلام لبعض العلماء، حكمة، علة من العلة الفقهية علل بها بعض أهل العلم هذا المنسك المعين في مناسك الحج. ايش قلنا عن الطريقة الثانية؟ تذهب للدفتر الذي عندك في مذكراتك وما أخذت من الشروح وتقيد الفائدة في موضعها. وجدت مثلا فائدة حكمة في تقبيل الحجر الأسود دون الركن اليماني مثلا، تجد كلام لابن القيم كذا وكذا قال كذا وكذا، هذه الحكمة، حكمة لماذا التمس الركنان هذان الركنان دون بقية الأركان. الآن كما قلت لك أنت عندك أحد طريقتين، إما يكون عندك دفتر خاص إيش لهذا الكتاب المعين، أو أنك تأخذ هذه الفائدة وتذهب إلى موضع إيش موضعها إلى موضوعها في دفترها، تمر عليك مثلا في زاد المستقنع مما أخذت من الشرح ويستلم الحجر الأسود وتكتبها. إذا ما مرت الأيام وجئت لتراجع أو تدرس أو ما أشبه ذلك تجدها مقيدة وتفرح بها فرحا عظيما، تسعد بها، وهذا شيء والله جربناه. أما أنك تقول والله ما شاء الله، تقول الآن قرأتها وتعيد ربما تجيد النظر وتنظر ثلاث مرتين وتقول هكذا وإن شاء الله لا أنساها، يوم يومين ثلاثة وأربعة أيام وأسبوع راحت. ثم بعد ذلك تحاول أن تستذكر فلا تجدها، فيا حسرة الإنسان على فوات العلم حينئذ. نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا في الليلة الماضية أخذ بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم مع الكتب، وقلنا وهذه كالخلاصة أن الأخذ من العلم أن أخذ العلم من الكتب هي الطريقة الثانية في التعلم والتفقه في دين الله عز وجل، لكن لا بد أن تكون مسبوقة بالأخذ عن الأشياخ، ولا بد. فالطريقة الأولى مرتبطة بالطريقة الثانية، والطريقة الثانية لن تكون سليمة إلا إذا وجدت الأولى. ومسألة القراءة والصبر أمرها مهم، ينبغي أن يوليها طالب العلم اهتماما كبيرا. وقد أشرنا من مدلول قوله تبارك وتعالى اقرأ إلى أهمية ماذا؟ أهمية القراءة. والقراءة نجد أنها ثقيلة على أكثر المسلمين في هذا العصر، بل إن لم أبالغ على كثير ممن يتسمى بأنه طالب علم. فالعلم ينبغي أن تعلم أنه شاق في نيله، عسير في تحصيله، لا ينال العلم بالشهوات ولا بكثرة النوم ولا كثرة الأكل ولا كثرة الثرثرة والكلام ولا بإضاعة الوقت، بل لن يعطيك بعض حتى تعطيه كلك. وهذا يمكن أن يستدل به أو يستدل له من جهتين في كتاب الله عز وجل. أما الجهة الأولى فعموم قوله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهذا في القرآن وما يتبعه. ولذلك لما جاء الرجل إلى الإمام مالك يسأله يقول عندي مسألة صغيرة أريد أن أستفتيك فيها، على نحو ما يصنع بعض الناس اليوم، عندي مسألة صغيرة سؤال بسيط نعم ليبين لهذا المسؤول أنه غير جاهل، لأن الجهل عيب يرفضه كل إنسان. فيبسط السؤال. عندي مسألة صغيرة، مسألة سؤال صغير، أفتنا يا إمام. لكنه قال عندي مسألة سهلة أريدك أن تجيبني عنها. فقال الإمام مالك رحمه الله: ليس في علم الكتاب والسنة شيء سهل. ثم قرأ: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أما الجهة الثانية في الاستدلال فهو قوله تبارك وتعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فإذا كان كتاب الله عز وجل هو الحاوي للجد من كل وجه فكذلك ما يتبعه. فهذا العلم إذن لا بد له من تكريس للوقت ومن صبر ومصابرة ومجالدة ومثابرة ودوام واستمرار، خاصة في هذا الجانب، في جانب القراءة. القراءة تحتاج إلى صبر، فقليل الصبر لا يستطيع أن يستفيد من الكتاب. الذي يكثر النط والقفز من مجلد إلى مجلد يريد أن يستكثر أو أن يجمع معلومات متناثرة، كذلك لن يستطيع أن يحصل علما. لأن بعض الناس يشتكي يقول إنه قد قرأ كثيرا وحضر في دروس مدة طويلة، وربما يكون قد سوى بعض البحوث لنفسه، نعم، وعنده بعض الدفاتر كتب فيها فوائد، لكنه لم يرضى عن نفسه. لماذا؟ يقول إنه يحس في قرارة نفسه أنه لم يتعلم إلى الآن، ما تعلم. والإنسان في العلم يدرك نفسه، في فترة تأتي للإنسان يحس فيها أنه الآن صار ناضجا، يلقى في قلبه من قبل الله عز وجل شيء من الجرأة والثقة بالنفس، وهذه لا تكون إلا بعد مدة. فهو يحس بأنه ما حصل، الله غالب، كرس، قرأ، كتب، لكن لا نفع. الله المستعان، نعوذ بالله من هذه الحال. فييأس فيعود بعد أن كرس الوقت الطويل، يعود من حيث بدأ، يرجع من حيث بدأ كأنه لا قرأ ولا كتب ولا حضر، ما في شيء، إنما هي معلومات ليس لها زمام يربطها ولا ضابط يضبطها ولا شيء ولا وعاء يجمعها، شيء متناثر، كلمة من هنا كلمة من هناك، كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، ما في علم صحيح، ما في أصول تحققت. فيأتي السؤال الآن المهم: هل الآن والعلم أن المكتبة الإسلامية الموجودة الآن تحتوي على مئات ألوف الكتب، مئات ألوف الكتب، هل العلم كله في هذه الكتب أم ماذا؟ الجواب على ذلك ما قرره علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الكلمة الجميلة، حيث قال: العلم نقطة وكثره الجاهلون. لا تظن أنك بقراءة هذه الكتب كلها ستصير عالما، لا. ولذلك كان علم الصحابة هو العلم الصحيح، العلم الراسخ، وهو فهم الكتاب والسنة، فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما ابتعد الناس عن عصرهم وعصر النبوة، كلما كثرت التصانيف والتآليف والكتب، فصنفت مصنفات في أبسط الأشياء، وفي أشياء ربما لا تنفع صاحبها أصلا، فكثرت الكتب. فيظن بعض الطلبة أنه الآن إذا قرأ الكل خلاص يخرج لنا علامة، وهذا ليس بصحيح. العلم نقطة وكثره إيش؟ الجاهلون. واعلم قبل المزيد من التوضيح في هذه المسألة المهمة في طريقة القراءة والاستفادة من الكتب، أن تعلم ما هو العلم، وش هو العلم هذا، العلم الذي نتكلم عنه ونرغب فيه، ما هو هذا العلم؟ العلم قسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين، قسموه إلى قسمين: علم مقصود لذاته، وعلم مقصود لغيره. أما المقصود لذاته فهو فقه الكتاب والسنة. فقه الكتاب والسنة هذا هو العلم المقصود لذاته، وهذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم. في الحقيقة كل مسلم، لكن بصفة أخص طلبة العلم الشرعي، فقه الكتاب والسنة. وهذا القسم كذلك نوعان. ما هما؟ النوع الأول علم العقيدة، وهو التوحيد وما يتبعه. وإن شئت فقل علم العقيدة أحسن، خلينا نمشي على العموم، لأن كلمة العقيدة لا تشمل إلا التوحيد، بل جميع أبواب الاعتقاد، جميع أبواب الاعتقاد. النوع الثاني من هذا القسم الأول هو فقه الحلال والحرام، وهو الفقه. فهذان علمان أساسيان مقصودان لذاتهما، أولهما علم العقيدة، الثاني فقه الحلال والحرام. فإذا قال قائل من أين تقسم أنت وتأتي بهذه الأقوال، من أين لك هذا؟ فالجواب أن هذا مقرر من كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الدين شقان: اعتقاد وتصديق أخبار وإذعان للأحكام. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهنا وصف الله عز وجل كلماته الشرعية بوصفين: الصدق والعدالة أو العدل. فهي صدق في الأخبار، وهذا يتعلق بماذا؟ بماذا؟ أحسنت، بالاعتقاد. انتبه حتى تعرف كيف نفرع التقسيم. القسم الأول ما هو؟ الصدق في الأخبار، وهذا متعلقه بماذا؟ بالعقيدة، بالعقيدة بكل ما تحويه الكلمة من شمول. الثاني وعدلا، أي عدلا في الأحكام، عدلا في الأحكام، وهذا متعلقه بماذا؟ بالحلال والحرام. إذن هذا هو العلم المقصود لذاته، الذي قسم إلى قسمين أو جعل نوعين: العقيدة وفقه الحلال والحرام. مستنبط ذلك وأخذ ذلك كله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القسم الأول أو النوع الأول بشكل عام للعلم. النوع الثاني الآن علوم صناعية، وهي ما تسمى بعلوم الآلة. وقد سبق الكلام في الحقيقة على هذا، ونحن نتكلم عن منهجية في الطلب، لكن لا بأس، لأننا سنربط بين هذا التقسيم وبين الكتب التي يبدأ بها وكيفية استعمالها. علماش العلوم الصناعية أو ما تسمى بعلوم الآلة، وهي علوم تعد وسيلة لفهم العلم المقصود لذاته. إذن هو علم مقصود لذاته ولا لغيره؟ هو علم مقصود لغيره. إذا سئلت ما هو العلم المقصود لغيره، فقل علوم الآلة أو العلوم الصناعية هي التي يتوصل بها إلى فهم النوع الأول من العلم، فهم الكتاب والسنة، كعلم النحو وعلم العروض والبلاغة، بل أنواع علوم البلاغة كالبديع والبيان واشتقاق الألفاظ، وهذا متعلق بالتصريف، علم الاشتقاق، أصول الفقه، علم المصطلح، علم الرجال، شيء السيرة كذلك. كل هذه علوم صناعية، علوم آلة يتوصل بها إلى فهم النوع الأول. هذه ليست مقصودة لذاتها، ولذلك من انشغل بها من طلبة العلم، من انشغل بها دون النوع الأول، فإنه ليس ممن يدخل في من أثنى الله عز وجل عليهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وممن يدخلون في قوله تعالى: والراسخون في العلم. لا، المراد بهؤلاء هم الذين فهموا وفقهوا الكتاب والسنة، لأن هؤلاء الذين انشغلوا بهذه العلوم، وإن كانت مهمة، هي لا بد منها كما بينا وسنبين، لكن منهم من يتبحر فيها تبحرا عظيما، يمشي فيها إلى أصفهان، نعم، ولكنه جاهل بالكتاب والسنة. ففي المصطلح باع وذراع، نعم، في الأصول كذلك، لكن الكتاب والسنة ليس عنده فهم لهما. هل هذا محمود ولا مذموم؟ ها؟ مذموم ولا شك. إذن ما هو الواجب؟ الواجب أن يأخذ طالب العلم من هذه العلوم ما يحتاج إليه لفهم المقصود. أعيد، الواجب ما هو؟ أخذ ما يحتاج من هذه العلوم لفهم المقصود. هو لا غنية له عن هذه العلوم، لا يمكن أن نستغني عن النحو وعلم البلاغة ووصول الفقه والمصطلح وعلم الرجال، هذا لا بد أن يدرسه الطالب. لكن هل يقضي فيه عمره كله؟ هل يجعل مطالعاته دائما في هذا؟ لا، كما يخطئ بعض الشباب، يخطئون حينما يقبلون على كتب الرجال، كتب الجرح والتعديل، أو مثلا يريد أحدهم أن يكون أصوليا فيتبحر فيه، يكون جاهل بأبسط الأحكام الشرعية الأخرى، وهذا لا شك أنه من الخطأ، ولن يكون عالما حينئذ. ما يعد طالب علم، يبقى هكذا، ما عنده ربما معرفة بهذا الشيء، لكن ما يستطيع أن يستنبط حكما من آية أو من حديث، ما يستطيع. ليش؟ لأنه انشغل بالعلم المقصود لغيره دون العلم المقصود لذاته. هذا بدء، ذي بدء لابد أن نتفق من هنا. الآن عرفنا أنواع العلوم أم لا؟ طيب، هذه العلوم قلنا يدرس فيها الإنسان، يدرسها الإنسان، لكن لن تكون همه إذا أراد أن يفهم. فليعلم أن العلم الصحيح الذي أدركه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والسلف هو علم الكتاب والسنة، فقه الكتاب والسنة، طريقة الاستنباط، استنباط الأحكام من الكتاب والسنة. ولذلك تمر على استنباطات ابن عباس وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم من علماء الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة، تجد أنه يستنبط من الآية أشياء عجيبة أم لا؟ عجيب. هذا هو العلم، هذا هو إيش؟ العلم. ولذلك ماذا قال ابن مسعود؟ قال: كيف إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، كيف إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. فالقراء كثير والفقهاء قليل، والفقهاء قليل. طيب، الآن بالنسبة للقراءة، سبق لنا فيما مضى من آداب اقتناء الكتب أن الإنسان يبدأ باقتناء ماذا؟ ها؟ بماذا جماعة؟ يبدأ باقتناء المختصرات قبل كل شيء. المختصرات هذه لا تحتقرها، هي أصول العلم. هذه المختصرات دونها العلماء كرؤوس حبال تمسك بها حتى تستطيع أن تواصل، فهي سهلة في الفهم، قد تكون عسيرة شيئا ما في سهلة في الحفظ، سهلة في الحفظ، قد تكون عسيرة شيئا ما في الفهم، تحتاج إلى من يشرح لك، نعم صحيح هذا، لكنها أصل العلم. هذا سيكون لك كالقاعدة لبنائك العلمي، لأن المطالعة، انتبه، ماذا قلنا في المطالعة؟ قسمان، الإنسان يقرأ إما للتأسيس وإما للمراجعة. قراءة التأسيس شيء وقراءة المراجعة شيء. قراءة التأسيس لا تكون إلا من خلال المرور بالمختصرات، لابد لابد. يأتي طالب علم صغير يقول: أنا والله أقرأ في نيل الأوطار للشوكاني، والرجل ما يحفظ الأربعين النووية ولم يعرف شرحها، صواب ولا مصواب؟ هذا نقول له، ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ونحن نقول: لقد علمت ما هؤلاء يفهموا. هذا من الانتكاس. ولا يأتي يقول: والله بدأت أحضر في درس البخاري على الشيخ الفلاني وما حفظ الأربعين النووي ولا بدأ بهذا. خطأ، خطأ. فبدأ البداية بالمختصرات أمرها مهم. هي التي ستكون انطلاقة لك، لأن ما سيأتيك بعد في المتوسطة، مرحلة متوسطة من الكتب، والمرحلة المطولة، إذا لم يكن عندك بداية انطلقت منها وأساس وقاعدة صحيحة، ما تجد شيء تبني عليه. هذا في القراءة التأسيسية. أما قراءة المطالعة، يعني مثلا جاءتك مسألة، لا بأس أن تعود إلى المطول. نحن لا نقول لا تفتح كتاب المطول المستحيل، ما حرمنا هذا ولا منعنا منه البتة، لكن بعض المسائل قد لا يتضح معناها في بعض المختصرات، تعود أنت للمطول تجده. إذن تجعل المطول لأي شيء؟ بالنسبة للمرحلة الأولى نقول لأي شيء؟ للمراجعة. أما إذا ارتقيت شيئا فشيئا سوف تجرد المطول كله، تنتقل إلى الخلاف العالي. لكن أنت في بداية الطريق لا تقرأ شيء من المطولات إلا على سبيل مراجعة مسألة من المسائل، إلا على سبيل مراجعة مسألة من المسائل، حينئذ تعود إلى هذا المطول لتراجعها، ثم تطوي الكتاب وانتهى، وتبقى مركزا على هذا الذي عندك. ما تشوش عليك الأفكار، تذهب إلى المطول تجد أقوال أربعة في مسألة واحدة، أقوال خمسة، أقوال عشرة، بأدلة بروايتين ووجهين وقولين، نعم ما تعرف شيء. كأن إنسانا لا يحسن السباحة أخذوه وألقوه في اليم، شيء يصير له؟ يتخبط، بعد خمس دقائق يصلى ليصل الجنازة، انتهى راح. هذا هو العلم. إذن هذه كتب عميقة جدا، تحتاج إلى أن يتقن إنسان سباحة المختصرات وإتقانها وحفظها ليرتقي شيئا فشيئا بعد ذلك. هذا شيء، وهذا أظن أشرنا إليه، لكن أردت أن أزيد التأكيد عليه. أن المنهجية في القراءة، قراءة كتب أهل العلم، أن تعرف مذهب المصنف، وهذا خاصة في الفقه. المذاهب متعددة، وينبغي عليك أن تميز بين كل مذهب ومذهب. فليس كل مصنف لكتاب يكتب كتابة تشبه كتابة الآخر، لا، لأن كل مذهب له أصول، وله وله قواعد يمشي عليها. القواعد الشرعية منها ما هي قواعد عامة متفق عليها بين العلماء جميعا، ومنها ما هي قاعدة عند الأحناف دون الحنابلة، ومنها ما هي قاعدة عند الشافعية دون المالكية، حتى في أصول الفقه. ولذلك أصول الفقه فيه خلاف أم لا؟ أي نعم، وقد مر علينا في شرح الأصول خلاف أهل العلم في مسائل أصولية. فالإنسان إذا لم يعرف مذهب هذا الذي يقرأ له، ما يستطيع أن يستفيد. لا بد من معرفة مذهبه وقواعد هذا المذهب الذي يمشي عليه. ليش؟ حتى تفهم مقصود هذا العالم الذي صنف هذا الكتاب، وعلى أي شيء أسس هذا الحكم مثلا، على أي قاعدة أسسها. لأن من خلال خلاف العلماء في قواعد أصول الفقه خاصة، يتغير الاتجاه تماما. ولا تظن أن هذا الذي سترجح قوله لأنه شرح الحديث، فإن هذه طريقة خاطئة. بعض طلبة العلم يقول الرجل شارح للحديث، فيظن أنه بمجرد أن يكون شارحا للحديث ترجيحه ترجيح معتبر، وهذا خطأ. فمثلا يجد ترجيح ابن حجر، خلاص رجحه ابن حجر ما يلتفت، رجحه النووي يرجح ما رجح النووي، يقلده يمشي، وهذا ليس بصواب. لا تظن، لأن هذا مسألة كما قلت لكم يخطئ فيها بعض الطلبة. بعض الأحيان تجد في كلام الفقهاء ما رجحوه هو الصواب خلافا لشارح هذا الذي شرح الحديث، لأن الذي شرح الحديث أولا كما قلت لك له مذهب فقه لا بد. وبالمثال يتبين المقال. النووي في شرح صحيح مسلم يرجح مسائل، يرجح مسائل الصواب خلاف ما رجح. لما ألف كتاب رياض الصالحين بوب بابا، قرأت من الصالحين، قرأ كثير منكم أبوابه، باب كراهة الحلف بالأمانة، باب كراهة الحلف بالأمانة، وأضاف وبقبر فلان وتربة فلان وغيره، كراهة الحلف بالأمانة. إيش تسمى هذا التبويب؟ يسمى عند العلماء ترجمة. انظر الآن للترجمة وانظر الآن للترجيح. الآن بوب الترجم ثم تحت الترجمة لابد يأتي بحديث، فأتى بحديث من حلف، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. وحديث الذي رواه السنن أهل السنن بسند صحيح، من حلف بالأمانة فليس منا. الآن يأتي طالب العلم يقرأ يقول مكروه الحلف بغير الله، مكروه الحلف بالأمانة، مكروه الحلف بكذا، من أين أخذ ذلك؟ من أي شيء؟ من الترجمة. أخطأ، أخطأ النووي، قد يكون أخطأ في هذه المسألة، هو ما كان ينبغي أن يقول كراهة بل إيش؟ التحريم، لأن عند العلماء المحققين وهذا قول الجمهور أنه إذا رتب على الفعل وعيد خاص دل ذلك على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، فليس منا، إذا قال فليس منا فهذا دليل على أي شيء؟ على التحريم. النووي عنده قاعدة أصولية في فقه الشافعية، في علم أو في مذهب الشافعية، أن مثل هذا النهي، مثل ما يطلق عليه كفر أو كذا، يقول كفر نعمة، ليس كفر جحود مثلا أو كفر شرك، بل هو إيش؟ كفر نعمة، ويجعل هذه المرتبة مرتبة الكراهة دون التحريم، يشبه ما عند الأحناف في التفريق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه. طالب العلم إذا كان ما عنده هذا يخطئ ما يخطئ؟ يخطئ ولا شك. كذلك حتى في الأحاديث، الآن أهل العلم في اصطلاحاتهم مثلا في قبول الأحاديث مختلفون، مختلفون في الرجل، مثلا يقول هذا الرجل، مثلا هذه الرواية المشهورة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من أهل العلم من إذا جاءت هذا السند يقبله مباشرة، ومنهم من لا يقبله، منهم من لا يقبل هذا، يقبل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده يقبل هذا، ومنهم من يقبل هذا السند في باب دون باب آخر. مشكلة. هذه الأشياء تؤخذ لا شك من الرجال أولا، فهمت؟ ثم بعد ذلك إذا درس الإنسان ويقرأ أصول المذاهب يتسنى له التمييز بين هذا وهذا. إذن هذه المسألة الأولى، مسألة إيش؟ معرفة مذهب هذا إيش؟ هذا المصنف. لا تظن أن ما تقرأ مثلا مما رجحه ابن حجر فهو راجح تذهب تخبط الناس به، لا، عليك أن تنظر. ابن حجر شافعي، واضح؟ النووي شافعي. تقرأ في الفروع أو تقرأ مثلا كتابا رجح فيه فلان ابن رجب كذا، تعرف أن ابن رجب إيش؟ حنبلي. ابن حبيب أو أبو الوليد الباجي رجح كذا، اعرف أن هذا يمشي على مذهب المالكي، وهكذا. والخطر أيها الإخوة، الخطر في مسألة العقيدة، العقيدة كما هو معروف عفى الله عن علمائنا أن مسألة الإرجاء ظهرت في الفقهاء، فالمحدثون كانوا متشددين في مسائل عقائدية، يعني في هل القول الإيمان قول وعمل، أم هو نعم هل هو اعتقاد وقول وعمل، أم هو اعتقاد وقول دون العمل. هذه مسألة مختلف فيها كما هو معروف حتى بين السلف، بين السلف، وقال يعني قال بعض الفقهاء بقول يخالف الصواب، قد يذهب الإنسان يقرأ والرجل فقيه يقرأ ويخطئ فيقع في طامة، يقع في أي شيء؟ في طامة. إذن لابد من معرفة أولا إيش؟ مذهب هذا المصنف وأنت تقرأ. ثانيا اعلم أن هذا الذي صنفه أهل العلم له لغة خاصة، وهي ما تسمى بلغة العلم. العلم له لغة خاصة، العلماء في كل عصر صنفوا كتبهم على وفق اصطلاحات اصطلحوا عليها، ولذلك من العبارات المشهورة ماذا نقول؟ لا مشاحة في الاصطلاح. ما ألفوا مصنفاتهم باللغة التي يتكلم بها مع العامة مع الناس، لا، بل ألف الكتاب مستعملا لألفاظ وعبارات ومصطلحات علمية تجعل الآخر مرتبطا بالأول. يعني الذي يأتي بعد 10 قرون ليقرأ كلامه يفهم. ليش؟ لأنها لغة علم. هذه ينبغي أن تعرفها أنت. الاصطلاحات التي استعملها العلماء، كلمة ضابط، كلمة علة، كلمة قاعدة، كلمة أصل، كلمة خلاف، اختلاف، نزاع، وفاق، إجماع، تخريج، ألفاظ هذه تقرأها في كتب المتقدمين وتجدها في كتب إيش؟ المتأخرين. لغة واحدة، لأن العلم له لغة خاصة. هكذا اصطلحوا، وهذا شيء من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى يرتبط أول الأمة بآخرها. ما يقع انفصال، ما يقع انفصال. هذا تدركه من أفواه الرجال، هذا لابد أن تدركه. وارجع إلى ما أصلنا في بداية الكلام أن الأخذ عن الرجال هو الأصل أولا حتى تحسن استعمال هذه الكتب. من هذا البحث أو من هذا الباب، هناك لغة أو هناك شيء اسمه لغة الفقهاء، ليست هي الاصطلاحات العامة مثل كلمة قياس، كلمة تخريج، كلمة كذا، لا، هذه أشياء عامة اتفق عليها جميع العلماء، لكن بعض العلماء له لغة خاصة يستعملها في تصنيفه، أنت ينبغي أن تعرفها. فمثلا ابن حجر العسقلاني في كتاب بلوغ المرام إذا قال متفق عليه ماذا يريد؟ ها؟ رواه البخاري ومسلم. الشوكان صاحب منتقى الأخبار ابن مجد الدين بن تيمية، مجد الدين تيمية إذا قال صاحب منتقى الأخبار اللي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، إذا قال متفق عليه يريد به أحمد والشيخان. أي الله أنت ميز. بعض الفقهاء يقول وهذه إجماعا، هذه المسألة بالإجماع، ويقول وهذه وفاقا كصاحب الفروع، صاحب كتاب الفروع بن مفلح، تارة يقول وهذه بالإجماع. ماذا يريد؟ ها؟ لا لا، إجماع جمع المذهب. وإذا قال وهذه وفاقا في مذهبه الحنابلة، هذه لغة فقهاء. هذه يمكن أن تتتبعها في بعض الكتب المصنفة في هذا، يمكن شيء تأخذه عن من؟ عن الرجال، وشيء تأخذه عن بعض الكتب المصنفة في هذا. ما يرد عن الإمام أحمد، أكره هذا، لا يعجبني، لا ينبغي. شوف لغة. إذا قال أكره الإمام أحمد كما قالوا، إذا قال أكره هذا يعني يحرم. فإذا قال قائل لماذا لا يصرح، لماذا لا يقول حرام، قالوا لورعه رحمه الله، يخشى أن يجزم في المسألة بالتحريم، إذ أنه أو أن دليله ظني في الدلالة أم قطعي؟ ظني. ولذلك ما يصرح، ما يقول أحرم، يقول أكره، لا يعجبني، هذا مكروه عنده، هو المكروه. إذا قال أكره يحرم، وإذا قال لا يعجبني مكروه. لا ينبغي، الأولى التنزه. نعم، بعض الأحيان ينبغي، ما يقول يجب، يقول ينبغي كذا، ما يقول يجب، يخشى. هذه لغة ينبغي أن تدركها. يأتي إنسان ما عنده علم بهذا، يقرأ يقول قرأت للإمام أحمد يقول يكره كذا، أكره هذا، مكروه. والمسألة إيش؟ محرك، ما يعرف، يخطئ. أنتم معنا ولا كيف؟ طيب، إذن اعتنينا بأي شيء الآن؟ ها؟ لغة العلم، ومن ذلك لغة إيش؟ لغة الفقهاء. مسألة إيش؟ المسألة الأخرى التي ذكرناها، مذهب. أه؟ معرفة مذهب المصنفين، أه؟ وقواعد المذهب التي يمشي عليها. كذلك مسألة أخرى فيما يقرأ الطالب، مسألة الترجيح، يقرأ ويريد أن يرجح، إذا كان عنده لا شك قدرة على الترجيح. الترجيح له أصول، يعني استطاعة ترجيح حكم على حكم من دليل، هذا ليس به، ليس بأمر هين. وهل تظن أن الترجيح، ترجيح حكم على حكم، أن الحكم الراجح يكون صوابا تماما والحكم المرجوح يكون خطأ تماما؟ لا، هذا يظنه بعض الطلبة، يظن أنه إذا قيل والراجح كذا أن ما سواه باطل ضعيف مهدود، وهذا ليس بصواب. طريقة الترجيح المتبعة عند العلماء الذين يستنبطون الأحكام ويرجحون، يقولون أن ما كان الاعتراض فيه من إحدى القولين أقل فهو سبيل الترجيح. يعني مثلا أنت الآن عندك قولان، هذا القول لو كان الاعتراض أقل عليه من القول الأول، انتبه، عندك قولان الآن، هذا قول الاعتراض عليه في ترجيحه أقل من الاعتراض على الأول، أيهما الراجح؟ هذا الذي يكون الاعتراض عليه أقل، واضح؟ هذا كذلك لابد من الانتباه إليه في مسألة القراءة. قلت لكم أيضا الإنسان ينبغي أن مسألة الاعتراض ما هي مسألة الاعتراض؟ نحن سنرجح هذا الترجيح سوف يرد عليه إرادات، ولذلك نقول وقد يقول قائل كذا وكذا، وقد يرد علينا كذا وكذا، فإذا قال قائل كذا وكذا هذه تسمى اعتراضات. إذا كان الاعتراضات والإرادات التي ترد على هذا القول هي أقل من ورودها على القول الأول، فاعلم أن هذا هو الأقرب للصواب، الأقرب للصواب. إذن هذه تعد كالضوابط العامة في أي شيء؟ في منهجية قراءة كتب أهل العلم. إذا قال اذهب للكتب كلها واقرأ ستصير عالم، يصح؟ العلم نقطة وكثره الجاهل، وكثره الجاهل. ليس بالضرورة أن يكون عند الإنسان أطنان الكتب ليتعلم، وقد يكون عنده كتب قليلة لكنه استفاد منها جدا، واضح؟ طيب، وعلى هذا في كل فن ينبغي أن تعرف كيف تسير تدرجا، بدءا بأي شيء؟ بدءا بالمختصرات. أول فن في العلم وهو المقصود لذاته ينبغي أن توليه اهتماما ومطالعة وتدبرا، ما هو؟ التفسير، تفسير كتاب الله عز وجل، لابد، خاصة في هذا العصر الذي أصبنا فيه بلكنة اللسان وعجمة القلب والفكر مما سبب الجهل بدين الله سبحانه وتعالى وقلة الفقه فيه. نعم، هذا لابد أن نوليه اهتماما كبيرا، وهذا أيضا هذا التفسير ينبغي أن نسير فيه على منهجية مقررة عند العلماء، فيبدأ فيه بمختصر. يبدأ فيه بماذا؟ يبدأ فيه بمختصر، ولا يبدأ فيه بماذا؟ بالمطولات. فعندك مختصرات، والتفسير كما هو معروف قسمه العلماء أو قسموا كتب التفسير إلى قسمين، انتبه، كتب التفسير مقسمة إلى قسمين، كتب تسمى التفسير بالمأثور، الثاني النوع الثاني التفسير بالرأي، وهذه فيها الصحيح وفيها السقيم. فإذا كان الرأي محمودا معتمدا على على قواعد صحيحة يكون مقبولا محمودا، وإلا كان مردودا. التفسير بالمأثور هذا لا شك أنه مهم، ولكن هل البداية به؟ ما معنى التفسير بالمأثور؟ أنتم لابد أن تسألوا عن الشيء الذي لا يظهر. التفسير بالمأثور يعني ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين المشهود لهم بالعلم في هذا الباب، في هذا الباب التفسير. مثلا قال ابن عباس كذا وكذا، قال ابن مسعود كذا، قال علي بن أبي طالب كذا. نعم، عكرمة، علقمة، مجاهد، سعيد بن جبير، زيد بن أسلم، هؤلاء، هذا يسمى تفسير بالمأثور. هذا يسمى تفسير بالمأثور. هل البداية به أم لا؟ لأنه الآن إذا ذهب ليأخذ التفسير بالمأثور من بداية الأمر، شو نقول؟ يضيع ولا ما يضيع؟ يضيع ولا شك، يضيع، يجد نفسه أمام بحر عميق. إذن يبدأ بماذا؟ يبدأ بمختصر، مختصر من تفاسير أهل السنة والجماعة، ويمشي عليه، يمشي عليه. هو في الحقيقة يرى بعض العلماء أن التفسير يمكن أخذه عن الكتب، وليس شرطا أخذه عن الشيخ، ولكن هذا مجرب. ونسأل نحن الآن ونسأل بعضكم ليجرب في تفسير السورة المقبلة إن شاء الله، تفسير سورة الحشر، اقرأوها وابحثوا وعندكم المكتبة. نعم، وقبل أن أبدأ درس التفسير أطرح أسئلة، ما رأيكم؟ يمكن؟ طيب، هذا أول بحث أكلفكم به لأعرف هل يمكن أن تدركوا أم لا. لا شك بعض الإخوة سيدرك، بعض الإخوة ربما سيجد ذلك شاقا عليه. بعض الناس يقرأ التفسير ولا يفهم، صح؟ طيب، العناية في التفسير بالوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر في الكلمات، ما معنى الوجوه والنظائر؟ وهي التي تسمى الأسماء المتواطئة أو الألفاظ المشتركة، هذه صنفت فيها كتب كالوجوه والنظائر لإمام ابن الجوزي، هذا مهم للطالب حتى لبدايته. يعني الكلمة مثلا تجدها مستعملة في القرآن استعمالات كثيرة، تجدها في سورة البقرة، آل عمران، في النساء، في كذا في كذا، وهي هي نفسها، لكن كل كلمة في موضع بمعنى. كلمة السماء في القرآن لها معنيان، قد يعنى بها العلو وقد يعنى بها السماء الدنيا، هذه تجدها في كتب الوجوه والنظائر، تسمى الوجوه والنظائر. الأرض ثلاث معاني، كلمة الظالمين سبع معاني، كلمة الظالمين قالوا لها سبع معاني في كتاب الله، نأخذ بعضها مثلا، وهذا على سبيل المثال للحصر. الظالم قد يراد به الكافر، والكافرون هم الظالمون، قد يراد به المشرك، المشرك، انتبه، إن الشرك لظلم عظيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني إيش؟ بشرك. قد يراد بالظالم ماذا؟ إذن المشرك، يراد بالظالم المشرك أو الظلم الشرك. قد يراد بالظالم لا بعض اعتداء العصاة من المسلمين، اعتداء إيش؟ العصاة من المسلمين، وقد يأتي في بعض الآيات هذا. قد يراد بالظلم أو الظالم السارق، قال تعالى في سورة يوسف، نعم، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين عن السارقين. ويدل له أيضا قوله تعالى في آية القطع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه، يعني سرقته. هذه وجوه النظائر، هذه الأشياء حينما تكررها وتراجعها دائما ترسخ، بعد ذلك تغنيك الكلمة، تعرف أن لها سياقا، إيش معناها؟ يكون على وفق هذا السياق، هذا انتبه إليه. اشتقاق اللغوي، الاشتقاق اللغوي للكلمة مهم جدا. نعم، ومفردات القرآن للأصفهاني، هذا كتاب مفيد. ابن جرير الطبري، وإن كان كتابه تفسير بالمأثور كما هو معروف، ابن جرير تفسير الكل موجود فيه، تجد الأقوال الصحابة والتابعين، لكنه عنده إشارات إلى إيش؟ اللغة، تقول العرب كذا وكذا، فتعرف هذه ترسخ، إذا رسخت عندك في بالك بعد ذلك تمر على هذه الكلمة فلا تخطئ. ألم نجعل الأرض كفاتا، كفاتا؟ إذا ما عرفت أن كفاتا عند العرب ما هي، تبقى ما شو كفاتا هذا؟ قد تكون قد أخذتها في الدرس لكن تذهب عنك، ما تبقى كفاتا. نعم، كفاتا تكفت الأحياء والأموات، يعني إيش؟ تسترهم، تسترهم، تستر الأحياء بتربتها أو الأموات بتربتها، والأحياء بما على ظهرها من الجبال وغيرها. ألم نجعل الأرض إيش؟ كفاتا. حدائق غلبة، غلبا، نقول لك مثلا غلبا، الغلب ومنه سمي الرجل أغلب وهو عظيم الرقبة. نعم، حدائق الغلب هي التي تكون عظيمة الأشجار. نعم، وهكذا. فهذه الأشياء في اللغة ركز عليها، ركز عليها حتى تنتفع، وتبدأ كما قلت لك بالمختصرات، ثم ترتقي شيئا فشيئا حتى تجد نفسك أنك إذا مررت على المطولات في التفسير استفدت. فلو أنك أخذت من بداية الأمر الجامع لأحكام القرآن القرطبي، ايش نقول؟ يصح؟ ما تستطيع، مستحيل. وقل مثل ذلك في الفقه، وقل مثل ذلك في العقيدة. العقيدة كذلك لابد أن تعرف أن العقيدة نوعان، فيها عقيدة عامة شاملة لكافة أبواب الاعتقاد، وفيه إيش؟ فيه ما يسمى يعني كافة أبواب الاعتقاد، وقد يكون هذا مختصرا وقد يكون مطورا. يعني إيش معنى كافة أبواب الاعتقاد؟ كافة أبواب اعتقاد أهل السنة والجماعة، بما في ذلك الإيمان وأركانه وما يتعلق به، اليوم الآخر، الصحابة، هذه الأشياء. مثلا ككتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة، هذا مختصر يفيدك. نعم، كتب العقائد بعد ذلك تختلف، منها ما هو مصنف في التوحيد، توحيد الإلهية، واضح؟ منها ما هو مصنف في أي شيء، في الأسماء، في الأسماء والصفات، واسطية، تدمرية، حموية. نعم، طحوية أجمع للكل. نعم، لكن هل تبدأ بالطحوية قبل لمعة الاعتقاد؟ ما يصح. إذا أخذت هذه المختصرات ثم المتوسط، بعد ذلك تنتقل للمطولات. المطولات كيف هي؟ رتبت على أركان الإيمان، فتجد كتبا اسمه كتاب السنة للالكائي، كتاب السنة للإمام أحمد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب الإيمان للإمام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب القدر، كتب كبيرة في القدر، تدخل بحور العلم. فهمت؟ تذهب أنت تنط لتقرأ هذه الكتب قبل أن تمر بتلك الكتب الصغيرة المختصرة التي تبني بها نفسك، فتتنكس ولا تستفيد. وهذا كما قلت لك في كل فن. نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية الكلام عن المنهجية في دراسة بعض المواد من كتبها. تكلمنا السيرة، التفسير، التفسير قلنا، تكلمنا عن هذا، هل يعتني الطالب من بداية الأمر بالتفسير بالمأثور؟ نقول إذا تتبع التفسير بالمأثور فإنه قد يضيع، لكن لا شك أنه لا بد يوليه اهتماما، فيركز أولا في بداية الطلب على قراءة المختصر ككل الفنون. وإذا ما أتم ذلك أو تلك المختصرات ينتقل بعد ذلك إلى التفسير بالمأثور. فهل يقدم التفسير بالمأثور على التفسير بالرأي أم العكس؟ الصحيح الأول، يقدم التفسير بالمأثور على التفسير بالرأي، على التفسير بالرأي، فيقدم ابن جرير على القرطبي مثلا أو الألوسي، لأن التفسير بالمأثور تفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، بل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا شك أنه مهم. وقد راعى العلماء رحمهم الله في التفسير أربعة مراتب، تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعلى المراتب، لأن كلام الله سبحانه يفسر بعضه بعضا، وهذه الطريقة مشى عليها ابن كثير رحمه الله. المرتبة الثانية التفسير بالحديث، وهذه كذلك جيدة، لكن لا نجد كثيرا من الأحاديث فسرت الآيات، لأن القرآن كان مفهوما عند الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك ما كانوا يحتاجون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الآيات إلا القليل منها. فإذا جاءتك آية مثلا ووجدت تفسيرها عنه عليه الصلاة والسلام، فقدم تفسيره على كل التفاسير، لأن أعلم الخلق بمراد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح؟ هذان مرتبتان. ولذلك تجد في الدر المنثور للسيوطي رحمه الله العناية بهذا الجانب، فهو تفسير بالمأثور، فيقدم الأحاديث الصحيح، الحديث المسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يأتي بأقوال الصحابة والتابعين. هذا يسمى الدر المنثور في التفسير المأثور، أو في التفسير المأثور، تجده يأتي للآية إذا وجد لها حديثا، وربما يقدم أحاديث ضعيفة ثم يعقبها بآراء الصحابة وأقوالهم. طيب، المرتبة الثالثة في التفسير بأقوال الصحابة، وهذا لا شك أنه هو المعتمد إن لم يوجد الحديث، لأن الصحابة رضي الله عنهم عليهم نزل القرآن وفي عصرهم، فعاصروا الوحي وعرفوا مقاصد الشريعة، وهم أعرف كذلك بسبب النزول ومكان النزول، وكذلك لسلامة قلوبهم وصحة فهمهم، ولأن القرآن نزل بلغتهم، والصحابة متفاوتون، فعلاهم رتبة في التفسير، المشهود له بالتفسير ابن عباس، ثم ابن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وغيرهم رضي الله عنهم، وأبي بن كعب كذلك. نعم، فإذا لم تجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابي، فاعمد إلى قول التابعين، قول التابعين كسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعلقمة وزيد بن أسلم وغير هؤلاء، والضحاك وغير هؤلاء رحمهم الله تعالى. فتفسير السلف مقدم على تفسير الخلف لما سبق ذكره. قد لا تجد التفسير عند الشيخ مثل ابن عباس، وتجده عند تلميذه مجاهد مثلا أو سعيد بن جبير، قد لا تجده. إذن إذا وجدت عن سعيد بن جبير فعليك به. هذا بالنسبة لمراعاة المراتب في التفسير. فإذا لم تجد لا في السنة، لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال التابعين مما يفسر هذه الآية، فاعمد إلى التفسير بالرأي، الرأي المحمود، واعتني بمن تبحر في لغة العرب، بشرط أن يكون مشهودا له بصحة المنهج والعقيدة، أن يكون مشهودا له بصحة المنهج والعقيدة. هذه أربعة مراتب في التفسير ينبغي أن تسير عليها إذا أردت أن تتقن جيدا، فلا تمر من مرتبة إلى مرتبة حتى تتقن الأولى، وإلا لحصل لك خلل كما قلنا في بقية العلوم. تكلمنا عن مسألة العقيدة كذلك، ها؟ إيش تكلمنا آخر؟ الفقه. كتب الفقه بينا، تقرأ المختصرات ثم المتوسط ثم المطول، لكن المسألة المهمة التي هي في الحقيقة مهمة ومضحكة، مضحكة مؤلمة، ويقع فيها الشباب اليوم، مسألة قراءة كتب الحديث. هم الشباب انبهروا بكلمة محدث، محدث وحديث وكتب حديث ومصطلح ورجال وجرح وتعديل، انبهروا بذلك.